هذا إخبار من الله تعالى عن حمده والثناء عليه بصفات الكمال ونعوت العظمة والجلال عموما، وعلى هذه المذكورات خصوصا. فحمد نفسه على خلقه السماوات والأرض الدالة على كمال قدرته وسعة علمه ورحمته وعموم حكمته وانفراده بالخلق والتدبير، وعلى جعله الظلمات والنور، وذلك شامل للنور الحسي من ذلك كالليل والنهار والشمس والقمر، والنور المعنوي كظلمات الجهل والشك والشرك والمعصية والغفلة، ونور الإيمان والعلم واليقين والطاعة والفهم والإدراك والوعي والفقه. وهذا كله يدل دلالة قاطعة أنه تعالى هو المستحق للعبادة وحده وإخلاص الدين له. ومع هذا الدليل البين الجلي الواضح ينكرون الحق ويجحدونه، كما قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتهم أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. ثم قال عند قوله تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا، يقول تعالى: أومن كان من قبل الهداية، هداية الله له، ميتا في الظلمات الفسوق والعصيان والجهل، فأحييناه بنور العلم والإيمان والطاعة، فصار يمشي بين الناس في النور مستبصرا في أموره، مهتديا لسبيله، عارفا للخير، ومؤثرا ومفضلا له على غيره، مجتهدا في تنفيذه في نفسه ثم في غيره بتعليمه إياه. أفيستوي هذا بمن هو في ظلمات الجهل والغي والضلال ليس بخارج منها؟ قد التبست عليه الطرق وأظلمت عليه المسالك، فحضره الهم والغم والحزن والنصب والشقاء، فنبه تعالى العقول بما تدركه وتعرفه أنه لا يستوي هذا ولا هذا، كما لا يستوي الليل والنهار والضياء والظلمة والأحياء والأموات والعلم والجهل. فإنه قيل: كيف يؤثر من له أدنى مسكة من عقل؟ والمسكة العقل الوافر والرأي السديد الرشيد، أن يكون بهذه الحالة وأن يبقى في الظلمات متحيرا. فلم يزل الشيطان يحسن لهم أعمالهم ويزينها في قلوبهم حتى استحسنوها ورأوها حقا، فصارت الظلمة عندهم نورا والحق باطلا والعلم جهلا والبدعة والسنة بدعة، وصار ذلك عقيدة في قلوبهم، فلذلك رضوا بما هم عليه من الشر والقبائح. وهؤلاء الذين هم في الظلمات يعمهون وفي باطلهم يترددون غير متساويين. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. يأمر تعالى عباده المؤمنين بما تقتضيه ويقتضيه الإيمان منهم، وهو الاستجابة لله وللرسول، أي الانقياد لما أمر به والمبادرة إلى ذلك والدعوة إليه والاجتناب لما نهيا عنه والانكفاف عنه والنهي عنه. وقوله تعالى: إذا دعاكم لما يحييكم، هذا وصف لازم لكل من دعا الله ورسوله إليه، وبيان لفائدته وحكمته، وأن حياة القلب والروح بعبودية الله تعالى ولزوم طاعته وطاعة رسوله على الدوام. ثم حذر سبحانه وتعالى عن عدم الاستجابة لله وللرسول فقال: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، فإياكم أن تردوا أمر الله أول ما يأتيكم فيحال بينكم وبينه إذا أردتموه بعد ذلك وتختلف قلوبكم، فإن الله يقلب القلوب حيث يشاء ويصرفها كيف يشاء. قال الإمام البخاري في صحيحه قوله تعالى: استجيبوا، أي أجيبوا لما يحييكم، أي لما يصلحكم. وقال مجاهد: لما يحييكم، أي الحق. وقال قتادة: هو هذا القرآن يحييكم ففيه النجاة والتقاة والحياة. وقال السدي: لما يحييكم، ففي الإسلام إحياؤهم بعد موتهم بالكفر. وقوله تعالى: يحول بين المرء وقلبه، قال ابن عباس: يحول بين المؤمن وبين الكفر وبين الكافر وبين الإيمان. رواه الحاكم في المستدرك وصححه. وقال مجاهد: يحول بين المرء وقلبه حتى يتركه لا يعقل. يحول الله بين المرء وقلبه حتى يتركه لا يعقل. قلت: وهذا تحذير عظيم وخطب جسيم لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. روى الترمذي في سننه. وقال: حديث حسن عن أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. فقال أنس: فقلت: يا رسول الله، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ قال: نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء. قال المبارك فوري في شرح هذا الحديث في تحفة الأحوزي: أي أن الله تعالى يصرف القلوب تارة إلى الطاعة، وتارة إلى المعصية، وتارة ثالثة إلى الغفلة. وقوله: ثبت قلبي على دينك، أي اجعله ثابتا على دينك غير مائل عن الدين القويم والصراط المستقيم. فالحلال بين والحرام بين. وقول أنس: هل تخاف علينا، يعني أن قولك هذا يا رسول الله ليس لنفسك، لأنك نبي معصوم من الخطأ والزلل، خصوصا في تقلب القلب عن الدين والملة. وإنما المراد من كلام رسول الله تعليم هذه الأمة. فقال: فهل تخاف علينا زوال نعمة الإيمان أو الانتقال من الكمال إلى النقصان؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، يعني أخاف عليكم تقليب قلوبكم بعد أن هداكم الله. أنس لما مات رسول الله كان في بداية العشرينات، ألهمه الله العلم لصحبة نبيه وهو شاب أيفع صغير، ولكن بتقوى الله وبالاستجابة لله للرسول يعلمك الله. قال تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. قلت: وفي رواية لهذا الحديث في مسند الإمام أحمد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا شاء أزاغه، أي القلب، وإذا شاء أقامه. فقال: نسأل الله ربنا ألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ونسأله أن يهب لنا من لدنه رحمة، إنه هو الوهاب. وفي رواية فقالت أم سلمة رضي الله عنها، أم المؤمنين وزوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ألا تعلمني دعوة أدعو بها لنفسي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: بلى، قولي: اللهم رب محمد اغفر لي، اللهم رب محمد اغفر لي ذنبي، وأذهب غيظ قلبي، وأجرني من مضلات الفتن ما أحييتني. اللهم رب محمد اغفر لي ذنبي، وأذهب غيظ قلبي، وأجرني من مضلات الفتن ما أحييتني. قال تعالى: ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويذهب الغيظ، غيظهم، غيظ قلوبهم. وأخرج البخاري ومسلم الحديث بلفظ: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا إلى طاعتك. قلت: والطاعة الاستجابة لله وللرسول لما يحييكم به الله ورسوله. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فالحياة الطيبة التي يرجوها ويتمناها العاقل الحصيف المؤمن الفطن، الاستجابة لله وللرسول، هي التي تطمئن القلوب وتذهب الغيظ وتذهب الهم والحزن وتقر الأمن والطمأنينة. هذا بالاستجابة لله وللرسول وللكتاب والسنة والأعمال الصالحة. فإن الذي يكثر غيظ يزيل غيظ القلوب بالإيمان، والذي يكثر غيظ القلوب رؤية الحرام وانتشاره وقلة الاستجابة لله وللرسول، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وقال سبحانه: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، أي يحصل للمستجيبين لله وللرسول المؤمنين الرشد باستجابتهم لله. هذا الرشد الذي هو الهداية للإيمان والأعمال الصالحة، ويزول عنهم الغي المنافي للإيمان والأعمال الصالحة. ولأن الإيمان بالله والاستجابة لأمره سبب لحصول العلم، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. وذلك لأن الاستجابة التي هي امتثال العبد لتقوى الله وتقوى ربه هي عنوان السعادة وعلامة الفلاح. وقد رتب الله على التقوى من خيري الدنيا والآخرة شيئا كثيرا، فذكر في هذه الآية من سورة الأنفال أن من اتقى الله حصل له أربعة أشياء، كل واحد منها خير من الدنيا وما فيها. الأول الفرقان، وهو العلم والهدى الذي يفرق به صاحبه بين الحلال والحرام والحق والباطل وأهل السعادة من أهل الشقاء. والثاني والثالث تكفير السيئات ومغفرة الذنوب، وكل واحد منهما داخل في الآخر عند الإطلاق وعند الاجتماع. ويفسر تكفير السيئات بالذنوب الصغائر، ومغفرة الذنوب بتكفير الكبائر. أما الرابع الأجر العظيم والثواب الجزيل لمن اتقاه وآثر رضاه على هوى نفسه، والله ذو الفضل العظيم. قرن الله تعالى بين الاستجابة له سبحانه وبين النذير والتحذير، فقال تعالى: استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. فلما ذكر تعالى ما يكون من يوم القيامة من الأهوال والأمور العظام الهائلة، حذر منه وأمر بالاستعداد له، فقال: استجيبوا لربكم من قبل أن يأتيكم يوم لا مرد له من الله، وهو يوم القيامة. إذا أمر الله بكونه فإنه كلمح البصر يكون، وليس له دافع ولا مانع، فإذا جاء فلا يمكن رده ولا استدراجه، كما قال تعالى: ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب. وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد. فقوله تعالى فلا فوت، لا فوت لهم عنه ولا مهرب من الله، وأنى لهم التناوش أي تناول الإيمان وتحقيق الإيمان. وقد حيل بينهم وبين الإيمان بموتهم، وصار من الأمور المحالة في هذه الحالة. فلو أنهم استجابوا وآمنوا وقت الإمكان لكان إيمانهم مقبولا. أين المسلمين؟ أين المسلمون من الاستجابة لله وللرسول؟ أين ولوغهم وقربهم من المعاصي وبعدهم عن الله ورسوله قبل أن يفوت الأوان؟ ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب. فلو أنهم استجابوا وآمنوا وقت الإمكان لكان إيمانهم مقبولا عند الله، فليس للعبد في ذلك اليوم ملجأ يلجأ إليه فيفوت ربه ويهرب منه، بل قد أحاطت ملائكة الله بالخليقة أجمعين من خلفهم، ونودوا كما قال تعالى: يا معشر الجن والإنس في عرصات يوم القيامة، في يوم القيامة الذي يفصل فيه الله سبحانه وتعالى بين الخلائق، كل هذه البليارات والمليارات كل هذا يفصل الله سبحانه وتعالى، وكأنه يفصل في نفس واحدة في لحظة واحدة: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. وذلك إذا جمعهم الله ملك الملوك ورب العالمين في موقف يوم القيامة وأخبرهم بعجزهم وضعفهم وكمال سلطانه سبحانه وتعالى ونفوذ مشيئته وقدرته، فقال معجزا لهم: فلن تجدون مسلكا ومنفذا ومخرجا تخرجون به عن ملك الله وسلطانه، فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، أي لا تخرجون منه إلا بقوة وتسلط منكم وكمال قدرة. وأن لهم وكيف لهم ذلك وهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. ففي ذلك اليوم لا يتكلم أحد إلا بإذنه ولا تسمع إلا همسة. قال تعالى: يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلمه، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق. أين أنتم من تعليم أمور الشريعة؟ من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فليس للعبد في ذلك اليوم نكير ولا جحود لما اقترفه وأجرمه، بل لو أنكر لشهدت عليه جوارحه وأعضاؤه. وهذه الآية ونحوها فيما وفيها ذم الأمل والأمر بانتهاز الفرصة في كل عمل وكل استجابة لله وللرسول، فإن للتأخير آفات، فإن أعرضوا عما جاء به رسول الله بعد البيان التام فما أرسلناك عليهم حفيظا تحفظ أعمالهم وتسأل عنها إن عليك إلا البلاغ. فإذا أديت ما عليك فقد وجب أجرك على الله سواء استجابوا أم أعرضوا، وحسابهم على الله الذي يحفظ عليهم صغير أعمالهم وكبيرها وظاهرها وباطنها. قلت: هذا ما كان من البيان والتبيان لمعاني الآيات الواردة في وجوب الاستجابة لله وللرسول، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فلما كان ذلك كذلك وتقرر عندك ما مضى بيانه ودليله وبرهانه في وجوب الاستجابة لله وللرسول وليس هناك مفر من ذلك وإلا هلكنا، والتي عليها النجاة في الدنيا والآخرة. فمن جملة البيان حتى يتم الأمان العلمي والضمان إيضاح قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فقد ربط الله سبحانه وتعالى في هذه الآية بين الاستجابة التي فصلت فيها القول آنفا وبين إجابة الله لمن دعاه، وحاصل القول هو استجيبوا تجابوا، وأطيعوا تطاعوا، وانصروا الله ورسوله تنصروا. قال الله تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ونصرة الله بالاستجابة لله وللرسول، نصرة الله بفعل الأمر واجتناب النهي والوقوف عند حدود الله. روى الإمام أبو نعيم في حلية الأولياء عن أبي وائل شقيق بن سلمة صاحب عبد الله بن مسعود الصحابي الفقيه، قال أبو وائل لسليمان الأعمش، وهو إمام محدث يحفظ مليون حديث، قال: يا سليمان، نعم الرب ربنا لو أطعناه ما عصانا. يا سليمان، نعم الرب ربنا لو أطعناه ما عصانا. أيها الناس، نعم الرب ربنا لو أطعناه ما عصانا. وقال الله على لسان نبيه: إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. والصالحون الذين يتولاهم الله ويحفظهم ويهديهم ويعلمهم ويهديهم ويرشدهم ويسدد خطاهم هم المستجيبون لله وللرسول إذا دعاهم لما يحييهم. الحلال بين والحرام بين. قال الإمام سهل بن عبد الله التستري كما في الجامع لأحكام القرآن: شروط الدعاء سبعة، أولها التضرع، ثم الخوف، ثم الرجاء، ثم المداومة، ثم الخشوع، ثم العموم، وأكل الحلال. وقال ابن عطاء: إن للدعاء أركانا وأجنحة وأسبابا وأوقاتا، فإن وافق أركانه قوية وإن وافق أجنحته طار في السماء، أي الدعاء وصل إلى الله سبحانه وتعالى، وإن وافق مواقيته فاز، وإن وافق أسبابه أنجح وفاز. فأركانه حضور القلب والرأفة والاستكانة والخشوع عند الدعاء، عندما تذل لله سبحانه وتعالى. من كان يريد العزة فإن العزة لله جميعا، وأجنحته الصدق، ومواقيته الأسحار، وأسبابه الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم وغيره. وقيل شرائطه أربع، أولها حفظ القلب عند الوحدة عندما تكون منفردا، وحفظ اللسان مع الخلق، وحفظ العين عن النظر إلى ما لا يحل، وحفظ البطن عن الحرام. وقيل إن من شرط الدعاء أن يكون سليما من اللحن، يريد حسن المنطق في الكلام وصحة اللغة وعدم الخطأ. لذلك كله قال القرطبي موعظة. قيل لإبراهيم ابن أدهم العالم السلفي الجليل من السلف: ما لنا ندعو فلا يستجاب لنا؟ قال: لأنكم عرفتم الله فلم تطيعوه، وعرفتم الرسول فلم تتبعوا سنته، وعرفتم القرآن فلم تعملوا به، وأكلتم نعم الله فلم تؤدوا شكرها، وعرفتم الجنة فلم تطلبوها، وعرفتم النار فلم تهربوا منها، وعرفتم الشيطان فلم تحاربوه ووافقتموه، وعرفتم الموت فلم تستعدوا له، ودفنتم موتاكم فلم تعتبروه، وتركتم عيوبكم واشتغلتم بعيوب الناس. قلت: قال الله تعالى: فهل أنتم منتهون؟ هل أنتم منتهون؟ وأبدأ بنفسي: هل أنتم منتهون؟ روى مسلم في صحيحه باب في الليل ساعة مستجاب فيها الدعاء، عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياها، وهي في كل ليلة. أقول: فهل فيكم من يحيي ليله بقيامه صلاة أو ذكرا أو قراءة قرآن أو تفقها في القرآن والسنة؟ أم ألهتكم هواتفكم ومسلسلاتكم وأفلامكم ودنياكم؟ ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، والحمد لله رب العالمين.